الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. كنا وصلنا إلى الحديث الرابع من الأربعين النووية، إن شاء الله تعالى نكمل من حيث كنا وصلنا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الرابع. ارفع صوتك قليلا. عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نعم، هذا الحديث الرابع من الأربعين النووية، مروي بالإسناد إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وكنا قد تكلمنا شيئا ما عنه رضي الله عنه، وقلنا إن عبد الله بن مسعود هاجر الهجرتين، هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهاجر الهجرة الثانية إلى المدينة، وأنه رضوان الله عليه شهد بدرا فما بعدها من المشاهد، وكان رضي الله عنه صاحب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب وسادته، وصاحب طهوره، يعني أداة الطهور للنبي عليه الصلاة والسلام، أداة الطهارة كان هو يحملها له لو في السفر أو نحو ذلك، السواك كان يحمله له في السفر، وأيضا وسادته كان يحملها له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في السفر. وهذا الحديث فيه أصل من أصول الدين كما سيظهر كما سنتكلم عن ذلك. عبد الله بن أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يقول: ينبغي لمن أراد أن يصنف تصنيفا أن يبدأ في تصنيفه بثلاثة أحاديث، ذكر منها حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وهذا الحديث. قال: ينبغي لمن أراد أن يصنف تصنيفا أن يبدأ بهذه الأحاديث الثلاثة لما جمعت من القواعد والأصول. فهذا الحديث الذي سنذكره إن شاء الله فيه أصول من أصول الدين، حديث عظيم الفائدة كبير النفع. نعم، تفضل. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعني أنشأ لنا خبرا حادثا، هذا معنى حدثنا، أنشأ خبر من هون إجت حدثنا من الحدوث، أنشأ خبرا حادثا لنا، حدثنا. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هو الصادق في قوله عليه الصلاة والسلام، وفي فعله، وفي حاله. قوله صدق، فعله صدق، وحاله صدق، صلوات ربي وسلامه عليه. معناه ما كان يدخل الغش في كلامه عليه الصلاة والسلام، ولا في فعله، ولا في أحواله. المصدوق أي الذي لا يأتيه إلا الصدق، هذا معنى المصدوق، لا يوحى إليه إلا بالصدق. المصدوق الذي يؤتى يجاء بالصدق، أي الذي يأتيه الوحي بالصدق. وهذا يرجع إلى المعنى الأول، إذا قلنا فعله وحاله وقوله كله صدق، معناه الذي يأتيه لابد أن يكون صدقا، لكن هذا لزيادة التأكيد، لتأكيد المعنى. الصادق المصدوق، قال ابن مسعود: الصادق المصدوق. كله كل ما يقوله ويفعله وكل أحواله صدق، ولا يأتيه إلا الصدق، لا يوحى إليه إلا بالصدق، جمع بينهما لأجل التأكيد. نعم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. إن أحدكم بكسر الهمزة، إن أحدكم يعني عبد الله بن مسعود يحكي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم، ما قال عبد الله بن مسعود حدثنا أن أحدنا أن الواحد، لا، بعدما قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ذكر النص، نص الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك ابتدأ بكسر الهمزة فقال إن، ما قال أن، إن أحدكم، إن الواحد من البشر معناه إن أحدكم يجمع خلقه، أي تضم، تجمع تضم المادة التي يخلق منها. من أيش يخلق الإنسان؟ من المني، معناه هذا المني يجمع ويضم في بطن أمه، أين في بطن أمه؟ يعني في رحمها، في بطن أمه 40 يوما، يعني يبقى هذا المني 40 يوما منيا، يتفرق ثم يجتمع. الشيء المني الذي أراد الله تعالى أن يخلق منه الولد، ليس كل المني يخلق منه الولد، أليس كذلك؟ إذا أراد الله تعالى بمشيئته الأزلية أن يخلق ولدا من مني من المني، هذا المني يتفرق، يذهب تحت في أنحاء جسم المرأة ثم يرجع فيجتمع في رحمها، هذا الذي يخلق منه الولد، يتفرق تحت بشرها وشعرها وأظفارها، يتفرق في جسدها ثم يجمعه الله تبارك وتعالى بعد ذلك في رحمها. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مبثة، أي يكون 40 يوما منيا. كيف؟ يتفرق في أنحاء جسد الأم ثم بعد ذلك يجمع في رحمها، ويكون في رحمها، يبقى منيا في رحمها لمدة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك. وفي بعض الأحاديث أنه إذا كان في اليوم السابع يحضره كل عرق إلى آدم، أي ما دون آدم، يعني كل عرق، يعني أصوله، كل أصوله أعراقه تحضره. ما بعرف مضبوط يعني بفهم المعنى عموما، ولا أعرف على التمام كيف يكون كيفية ذلك، في أشياء لا نعرف كيفيتها. لذلك جاء في بعض الأحاديث مرة واحد ولدت زوجته ولدا فيه سواد، فهو ظن، وهو ما كان فيه سواد ولا زوجته فيها سواد، فظن أن زوجته زنت، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو ذلك، يقول حصل كذا وكذا وكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عندك إبل؟ عندك جمال؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا، كلها لها لون واحد. قال مرة ولد لك جمل لونه مختلف؟ قال نعم، منها، مع أن أولادها كل، مع أن ألوانها كلها واحدة، لكن قال له مرة ولد منها كذا؟ قال نعم. قال لماذا؟ قال لعله نزعه عرق. يعني لعله جاء كذلك نسبة إلى أحد أسلافه، إلى جمل قبل ذلك نزعه عرق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ولعله نزعه عرق، يعني ولدك كيف تتهم زوجتك بالزنا لمجرد اختلاف اللون، لعله نزعه عرق. لذلك ورد في بعض من هون ورد في بعض الأحاديث يحضره كل عرق ما دون آدم، فيخلقه الله تبارك وتعالى على ما يشاء، يجعل الله تعالى فيه صفات إلى عرق من هذه الأعراق قريب أو بعيد على ما شاء الله تبارك وتعالى، على حسب ما شاء الله تبارك وتعالى. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة قبلت الفاتشي، ثم يكون علقة ما هذا قرأت في ترجع تقرأ أو تكرمت ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، العلقة قطعة دم طرية، يكون علقة بعد أن كان منيا 40 يوما يكون علقة قطعة دم طرية 40 يوما كذلك، أي 40 يوما أيضا. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون قطعة لحم بقدر ما ينضغ، بقدر اللقمة، قطعة لحم بقدر ما ينضغ في الفم مثل ذلك، يكون لحما مثل ذلك، أو يكون المقصود قطعة لحم كأنها منضورة، كأنها منضورة. وفي هذه المدة يعني اللي هي قديش بتصير 40 و40 و40 في هذه المدة يصوب الولد، يكون فيه يصير فيه صورة في هذه المدة، صورة الرأس واليدين والقدمين والرجلين إلى آخره. نعم. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ثم يرسل الله تعالى ملك الرحم فينفخ فيه الروح، ويكون هذا النفخ من الملك سببا لدخول الروح في الجنين. الخالق هو الله، الذي يخلق دخول الروح في الجنين هو الله، لكن الملك سبب، يكون هذا النفخ سببا لدخول الروح في الجنين، يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح أي في الجنين، فيكون النفخ سببا لدخول الروح فيه. نعم. ويثمر بأربع كلمات بكتب رزقه، وإذا يعني أتوخذني برجع بتذكر، وإذا نظرنا في هذا نعرف يعني يتضح لنا شيء من الحكمة في جعل العدة عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، لأنه في مثل هذه لو كان هناك جنين في مثل هذه المدة تكون شو نفخت فيه الروح فيظهر ذلك، 4 أشهر و10 أيام في 4 أشهر تكون نفخت فيه الروح فيظهر ذلك. نعم نعم. خلينا نقول نحن ملك الرحم، لا ما في أشياء نحن لا نعرفها على القطع واليقين، الله أعلم، أنا لا أدري. وفيك نعم فضل. بعض أليس منكر ونكير، بعض العلماء قالوا اثنان، بعضهم قال جماعة، كل واحد يقال جماعة يقال لهم ممكن لكل واحد منكر والآخر نكير، الله أعلم. نعم. ويؤمر بأربع كلمات، ويؤمر هذا الملك بأن يكتب 4 كلمات، 4 قضايا، 4 أحكام. القضية يقال عنها كلمة، كمان لفظ كلمة يطلق على القضية، كلمته 4 كلمات وتطلع بعدين في الكلمة جملة، لأنها قضية. هذا يقال في لغة العرب. يكتب أربعة أمور، أربع قضايا، أربعة أحكام، يكتب أربعة أحكام، وتكون الكتابة كما جاء في الحديث بين عينيه، أي هنا على جبهته كما هو شائع بين الناس، معروف بينهم. أليس يقولون مكتوب، مكتوب على جبهته أو نحو ذلك، أو بالمثل المصري المعروف عندكم، أيوة المكتوب على الجبين بدأ تشوف العين، معناه ما كتبه الملك فهو واقع لا ريب، بلا شك لا بد أنه حاضر. نعم. ويبحر بأربع كلمات، أي بأن يكتبها، بكتب رزقه، بأن يكتب رزقه. والرزق هو كل ما ينتفع به من مأكول وغيره، هذا المقصود. يكتب الملك ماذا ينتفع به، ينتفع بثوب كذا، ينتفع بكذا، ينتفع بكذا، ينتفع بطعام كذا، ينتفع بطعام كذا. يكتب الملك رزقه، فما كتب الملك أنه يصله لابد أن يصله، وما لم يكتب الملك أنه يصله لا يصله، مهما احتال. احتال مش يعني مثل ما بيقولوا بالعامية محتال دجال، لا، مهما احتال، مهما بذل من الجهد، مهما بذل من الحيلة في ذلك، لابد لا يصله إلا ما كتب له الملك. والملك إنما يكتب على وفق مشيئة الله تبارك وتعالى، على وفق ما في اللوح المحفوظ. إيش كتب في اللوح المحفوظ؟ الملك يكتب مثله، هذا الذي يكتبه الملك، فلا ينال الإنسان إلا هذا. لذلك ينبغي أن لا يتعب الإنسان نفسه حيث لا ينبغي. أحيانا الشخص إذا كان الرزق مكتوب، إذا كان الإنسان وهو في بطن أمه الملك يكتب رزقه، ما سينتفع به من حلال أو حرام كله يكتب، سواء كان من حلال أو من حرام كله يقال له رزق. إذا كان هذا يكتب وهو في بطن أمه، إذن ينبغي على الإنسان أن يجمل في الطلب، أن يجمل في طلب الرزق، ألا يقع في معصية الله لأجل طلب الرزق، وألا يضيع وقته فيما لا خير فيه لأجل طلب الرزق. يعني ينبغي على الإنسان أن ينظر، أن ينظر باعتدال. أنا موجود ليش؟ الله خلقني لأجل إيش؟ لأجل أن يأمرني بالعبادة. إذن ينبغي أن أبذل جهدي في هذا، وإنما هذه الدنيا دار أستعين بها. اللي بيفهم هيك بيفكر، هذه الدنيا دار أستعين بها على ذلك المقصد، للوصول إلى الآخرة، لأداء ما أمرني الله تبارك وتعالى بأدائه. إذن لماذا أتعب نفسي في أمور لا تنفعني في هذا المسير؟ ما غريبة، غريبة إن واحد عارف حاله يمشي من هنا إلى هناك، شو بيعمل المسافر عادة؟ بيتزود، ما هيك؟ بيحمل معه 3 كنبيات على ظهره، و35 شو بدي لكم ثوب، و40 سيارة، ما بيقدر يحمل 40 سيارة، يعني المهم يحمل على ظهره كل هذا، على ظهره يحمل هذا، لا، لأنه هذا يؤخره عن شو؟ عن بلوغ مراده. وهيك نحن نعرف أننا بالغون مكانا، فينبغي أن يكون الواحد منا وارثا لجهده ووقته في أن يبلغ هذا المكان بالسلام والأمان، ويتزود من هذه الدنيا ما يكفي من متاعها، ما يكفي لبلوغ ذلك المكان، يتخذ هذه الدنيا مكانا تعينه على الوصول إلى بغيته. أما الاستكثار منها هذا معوق معوق معوق، الذي يريد أن يصعد التل يصعد التل وهو يحمل الأثقال، لا، الذي يريد أن يتجاوز العقبة أسهل عليه أن يتجاوزها وهو متخفف أو وهو مثقل. الدنيا تثقل الإنسان، إنما ينبغي أن يتزود منها، أن يأخذ منها ما يستعين به على الانتفاع لآخرته وعلى بلوغ ما يريد بلوغه، ومهما تعب مهما تعب مهما تعب لن ينال إلا ما كتب له. كان رجل بالماضي كلما تاجر يربح، كلما تاجر يربح، بعدين اشتهى أن يخسر، صار عنده شهوة أن يخسر، بده يعرف كيف هذا بيكون عندما يخسر الإنسان في التجارة. فقال لهم اشتهي أن أخسر، قالوا له السهل، تشتري التمر من الكوفة وتبيعه في البصرة، البصرة فيها ملايين شجر النخل، الكوفة نخلها قليل، وين بيكون غالي؟ بالكوفة. وين بيكون رخيص؟ بيشتري من الكوفة بيبيعه بالبصرة، شو بيحصل؟ يخسر. فاشترى تمر من الكوفة ونقله إلى البصرة ليبيعه، لم يحمل نخل البصرة في تلك السنة. واسعاً الرزق مكتوب، لا ينال الإنسان إلا ما كتب له، لا ينال الإنسان إلا. فينبغي أن يجمل الإنسان في الطلب، بالأولى ينبغي أن لا يقع في المعاصي لأجل طلب الرزق، أن لا يعصي الله تبارك وتعالى لأجل طلب الرزق. كان إنسان في زمن المحنة، محنة سيدنا أحمد بن حنبل وأمثاله من أكابر علماء المسلمين رضي الله تعالى عنهم، طلب منه أن يقول، امتحن كما امتحن أحمد، قال لا أجيبكم، لا أقول ما تطلبون مني. قالوا نقطع عنك ما نعطيك، كان يعطونه من الحكومة من الدولة في ذلك الوقت شيئا، لأن عياله كانوا كثيرين وهو من أهل العلم، فكانوا يعينونه ليتفرغ للعلم وعياله كثيرون. قالوا إذن نقطع عنك ما نعطيك، قالوا في السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون، تقطعون عني شأنكم، أنا لا أقول هذا. في ذلك اليوم في المساء دق عليه الباب واحد، خرج رأى إنسانا لا يعرفه، فتح الباب، إنسان لا يعرفه بالباب، كأنه هيئته هيئة زيات أو هكذا تاجر من التجار بالزيت أو نحو ذلك يجل، فأعطاه صورة وقال له ثبتك الله تعالى، نصرك الله كما نصرت دينه، وذهب ولا يعرفه، لا يعرفه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، يكتب الملك رزقه. نعم تفضل. وأجله، ويؤمر أيضا بكتابة أجله، أي متى ينتهي عمره، قصيرا كان أو طويلا، وهذا أيضا مهما فعل الإنسان لا يجاوزه، إذا جاء أجله لا يستقدم ساعة، لا يستقدم مدة من الوقت، ولا يتأخر مدة، أي مدة لا يستقدم ولا يستأخر، بل يموت فيها. فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن لا يمنعه خوف الموت، خوف القتل ونحوه من أن يقول الحق، لأن أجله لا يستقدم ولا يستأخر. مهما حاول إنسان أن يقتلك والله تعالى ما شاء لك أن تموت في هذا الوقت لا تموت، وإذا شاء الله تعالى أن تموت في وقت لا بد أن تموت، مهما فعلت لا تستقدم ساعة ولا تستأخر، وهكذا الواحد منا. لذلك كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا أشداء في نصرة دين الله تبارك وتعالى، لأن هذا الأمر اعتقدوه وشهدوه شهودا قويا في قلوبهم، مش ليس فقط اعتقدوه، بل كانت عقيدة راسخة في قلوبهم قوية، شهدوه شهودا قويا في قلوبهم. فكان الواحد منهم جريئا في الحق لا يبالي له، لأنه إذا جاء أجله لا يستقدم ساعة ولا يستأخر. واحد من الصحابة مرة كان المسلمون في الجهاد عندما فتحوا بلاد الشام، كان بين المسلمين وبين الكفار نهر. هذا الصحابي رأى فرسانا من الكفار في الناحية الثانية من النهر، فهو يعني فرسان نسيت أظن حوالي 20 كانوا أو 22 فارسا، هو كم واحد؟ واحد كان يسقي حصانه عند النهر. فكر أنا أعبر إليهم، مش إنه أهرب حتى لا يقتربوا، أعبر إليهم. عبر إليهم فقاتلهم، إن كانوا متفرقين واحدا بعد واحد حتى قتلهم كلهم. ثم رأى فرسانا آخرين قريب من البلد فأقدم عليهم ليقاتلهم، رموه بالنبل قتلوه فمات شهيدا إن شاء الله تعالى. شوف هالجرأة، 20 واحد، مش إنه يعني قلبه ما في ذهنه، قلبه فيه هذا الشهود أنه أجلي مكتوب. هكذا ينبغي أن يكون الواحد منا. وعمله ماذا سيعمل في حياته، صالحا كان أو طالحا، يكتب كله، يكتبه الملك. ماذا سيعمل؟ يعمل كذا، يعمل كذا، يعمل كذا، يعمل كذا، يعمل كذا. فهو لا بد عامل، لا بد عامل. بعض الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع مثل هذا الحديث: أفلا نتكل يا رسول الله، أن نترك العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق لها. يعني من شاء الله له حسن الخاتمة وحسن العمل ييسره الله للعمل الحسن فيعمل العمل الحسن، ومن شاء الله تعالى له العمل غير الحسن، العمل القبيح، فسيعمل العمل القبيح. عملوا، نحن مأمورون بالعمل، والخواتيم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كيف يختم للإنسان؟ ماذا يكون حاله؟ ماذا يعمل بعد مدة قصيرة وبعد مدة بعيدة؟ هذا كله علمه عند الله تعالى، لكن ينبغي علينا نحن أن نبادر ونعمل. الموفق يلهمه الله تبارك وتعالى العمل فيعمل ويجد، يفهم حقيقة هذه الدنيا أنها دار للعمل. تصير هذه الدنيا همه الآخرة، هذه الدنيا تصير بالنسبة إليه مثل السجن، مثل الحبس، مثل الأرض القاحلة التي يريد أن يخرج منها. ليش؟ إلى أين؟ لأنه إلى ما وعد الله تعالى به الصالحين، الذي يوفقه الله. هكذا يكون حاله، يعمل العمل المجد حتى يخرج من هذه الدنيا على الحال الحسنة. والذي شاء الله له غير ذلك لا يفعل ذلك. الذي شاء الله له أن يعمل الأعمال القبيحة يعمل الأعمال القبيحة، الذي شاء الله له أن يكثر منها يكثر منها، والذي شاء الله له أن يعمل بعضها يعمل بعضها. كل يعمل على حسب ما كتب له. أيش الذي كتبه هذا الملك بين عينيه سيفعله؟ ما هو العمل الذي كتب بين عينيه سيعمله؟ الله تعالى ييسر لنا سبل الخير. وشقي أو سعيد. نعم، يعني ويكتب الملك شقاوته أو سعادته. إيش ورد بالحديث؟ بكتب رزقه وأجله وعمله، ما قال وشقاوته أو سعادته، قال وشقي أو سعيد يعني يحكي اللفظ الذي يكتب له. يكتب شقي أو يكتب شقي أو سعيد، أي يكتب الملك وهو وهذا الغلام وهذا الولد في بطن أمه، يكتب هذا شقي أي في الآخرة أو سعيد في الآخرة، ولا يكون منه إلا على حسب ما كتب الملك. يعمل العمل المدة من الزمن بطاعة الله، إذا كتب له الشقاوة بعد ذلك ينقلب إلى الشقاوة ويختم له على الشقاوة. ويعمل العمل أحيانا بأعمال الأشقياء، من أعمال الأشقياء مدة ثم ينقلب إلى عمل السعادة فيموت على ذلك، على حسب ما كتب الملك له. كل يحصل منه على حسب ما كتب الملك له، بعقيدة أنه لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، كل ما يحصل يحصل على حسب ما شاء الله تبارك وتعالى. لذلك قالوا هذا الحديث أصل من أصول الإيمان، لأن فيه بيان الاعتقاد بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل ما يحصل يحصل بمشيئة الله عز وجل. وفيه الاعتقاد بالقلم وبالكتاب وبالملائكة، والإنسان عليه أن يعتقد بذلك. نعم تفضل. فوالذي لا إله غيره وهل الكتابة بعد النفخ أو النفخ بعد الكتابة؟ شو اللي موجود بالحديث؟ اقرأ اقرأ اقرأ أنا تكوني أنا أحكي. ايه ارفع صوتك. ثم يرسل الملك ثم يرسل، عادة ثم يراد بها المدة ليس الفورية. بتقول انت دخل زيد فعمر، معناه عمر دخل فورا بعد زيد، بسبب شو؟ بسبب هذه الفاء، هيك بلغة العرب. جاء زيد فعمر يعني عمر جاء فورا بعد زيد من غير مهلة. إذا كان في مهلة بينهما تقول جاء دخل زيد ثم عمر، لما تقول ثم يعني شو؟ هناك مهلة بينهما. هون لا يراد هذا، هنا ثم بمعنى الفاء. ثم يرسل الملك أي فورا بعد هذه 120 يوما فورا الملك يرسل، هنا لا يراد المهلة بثم، إنما يراد الترتيب، أنه بعد انتهاء 120 يوما يرسل الملك فورا. فيرسل الملك المعنى المراد، إيه؟ فيرسل أو ثم يرسل. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. طيب ويؤمر بأربع كلمات. طيب ينفخ فيه الروح ويؤمر، جملة ينفخ فيه الروح عطفت على جملة يؤمر بأي حرف عطف؟ الواو، واو، أليس كذلك؟ هذه الواو لا تدل على الترتيب، يعني الحديث لا يبين لنا هذا قبل أو هذا قبل، لا يبين لنا، لأن الواو لا تدل على الترتيب. إذا قلت جاء زيد وعمر يمكن زيد إجا بالأول، يمكن عمر إجا بالأول، يمكن إجوا مع بعض، ليس كما عندما تقول جاء زيد فعمر. جاء زيد وعمر يعني يمكن أن يكون زيد أولا، يمكن أن يكون عمر أولا، يمكن أن يكون قد جاء معا. وهم في الحديث ويؤمر، يمكن أن يكون النفخ أولا ويمكن أن تكون الكتابة أولا، الله أعلم. ويؤمر بأربع كلمات، بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، فوالذي لا إله غيره، يعني إذا كان الأمر كذلك أنه يكتب هل هو شقي أو سعيد، فيكون نتيجة ذلك أو يفهم من ذلك، يعرف من ذلك، فوالذي لا إله غيره. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون، أي فيما يبدي للناس. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة أي فيما يظهر للناس، هذا يدل عليه بعض الروايات الأخرى للأحاديث، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وإلا من عمل عمل أهل الجنة واستمر على ذلك وثبت عليه هذا يحبه الله، والذي يحبه الله يصير محبوبا عند الله، لا ينقلب عدوا، لا يصير بعد ذلك عدوا. فإذا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة أي فيما يظهر للناس بحسب ما يرى الناس منه هو يعمل بعمل أهل الجنة، ويكون في عمله علة خفية تمنع أن يكون مقبولا عند الله تعالى. يمكن يكون عن برائي، يمكن أن يكون لم يخلص النية لله تبارك وتعالى، لعله مع هذه الأعمال عمل شيئا من المكروهات التي تذهب الثواب تمنع القبول، الله أعلم. يكون معه علة، مع عمله علة تمنع قبول عمله، بحسب الظاهر عمله عمل أهل الجنة، وفي الحقيقة يوجد علة تمنع من قبول عمله. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هذا مثل أو مثال يضرب للقرب، تقول فعلت كذا حتى ما بقي بيني وبينه إلا ذراع، قصدك صرت قريبا جدا من الأمر، ولا يراد هنا كما هو واضح عندكم أنه بيصير قريب للجنة بس في بينه وبين الجنة هذه المسافة، ليس هذا هو المراد، إنما معناه بحسب الظاهر، بحسب عمله في الظاهر يظن به أنه قريب جدا إلى الجنة، هذا من أهل الجنة، يظن به أنه داخل إلى الجنة، عمله يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا مقدار ذراع، ورفع يكون لأن حتى هنا ابتدائية ليست ناصبة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا مقدار ذراع. شو بيصير؟ فيسبق عليه الكتاب، يغلبه الكتاب، يسبق عليه، يغلبه الكتاب الذي كتبه الملك، فيعمل بعمل أهل النار، حكم الشقاوة يغلبه، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وهو في تلك الحالة يعمل بعمل أهل النار فيدخلونها، يموت على تلك الحال السيئة. مثل تعرفوا قصة أولئك الثلاثة، ما هيك؟ الرجل الذي رآه بعض الصالحين عند الكعبة يدعو الله ويقول اللهم أمتني على الإسلام، لا يدعو إلا بهذا، فقال له لو دعوت أيضا بغير ذلك، قال أنت لا تعرف قصتي، نحن ثلاثة إخوة، أخي الكبير أذن لوجه الله تعالى 40 سنة، 40 سنة يؤذن لا يأخذ أجرا، ثم عند الموت قال ائتوني بالمصحف، ظننا أنه يريد أن يتبرك به، فقال اشهدوا أني بريء من هذا أو أمات إلى غير القبلة. قال أخي الثاني أذن بعده 17 عاما لله تعالى حسبة لا يأخذ مالا، ثم عند الموت قال فعل كما فعل الأول، قال فأنا أخاف على نفسي أن يختم لي بمثل ما ختم لهما، لذلك أدعو اللهم أمتني على الإسلام. قال هل كان لأخويك ذنب يداومان عليه؟ قال نعم، كانا يتتبعان عورات المسلمين، كانا يبحثان هذا ماذا عنده من العلوم المخفية التي هي غير معروفة، ينقبان يبحثان عنها، هذا إيش عنده عيب وهذا إيش عنده عيب وهذا إيش عنده عيب، يبحثان عن هذه العيوب، فعاد عليهما شؤم المعصية فختم لهما بخاتمة سوء. قلت الله تعالى أسأل الله أن يعافينا من مثل ذلك. نعم تفضل. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. بعضكم يعمل بعمل أهل النار، عمله يكون عمل أهل النار الذي ينظر إليه يقول هذا إلى النار. عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه الذي كان ينظر إلى حاله قبل أن يسلم يقول هذا من حطب جهنم، هذا يكون من حطب جهنم. كان عمر بن الخطاب أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم فصار أفضل هذه الأمة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم وبعد سيدنا أبي بكر. الذي الذي ينظر إلى حاله قبل أن يسلم إيش يقول عنه؟ يقول هذا حاله، لكن كتب له وهو في بطن أمه سعيد، فعمل بعمل أهل الشقاوة فسبق عليه الكتاب فمات على حال أهل السعادة. وهكذا غيره ممن كتب له في بطن أمه إنه سعيد. نعم تفضل. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، حتى يصير قريبا من النار، ليس بينه وبينها إلا مقدار ذراع، يعني قريب جدا، يقال عنه هذا إلى النار. فيغلب عليه الكتاب، يغلب عليه حكم الكتاب الذي كتبه الملك، ينفذ فيه. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في معركة اليرموك واحد قائد من قواد الروم يقال له جرجة اقترب قبل نشوب القتال، اقترب اقتراب المتردد من المسلمين شيئا فشيئا اقترب، فقال أريد أن أكلم خالدا. خرج إليه خالد فقال له لماذا سموك سيف الله؟ أنزل الله سيفا على نبيكم فأعطاك إياه لا تقاتل به أحدا إلا غلبت؟ قال لا ليس هكذا. شرح له قال له ماذا يفعل الذي يريد أن يدخل في دينكم؟ قال يفعل كذا وكذا. هذا الرجل تشهد وذهب فاغتسل ثم صلى ركعتين ما صلى غيرهما ثم قاتل مع المسلمين فقتل شهيدا. عاش عمره على غير الإسلام وجاء ليقاتل المسلمين ثم تغير قلبه عند المعركة، تغير قلبه قبل القتال، تغير قلبه فأسلم ومات على تلك الحال الحسنة. وذلك الرجل تعرفون الصحابي الذي قال يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل. فذاك الغلام اليهودي تعرفون لما زاره النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمل مع النبي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذا خلق عال جدا صلى الله عليه وسلم، إذا إنسان خدمه يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه على خدمته. لما عرف أنه مريض ذهب إليه وفي نيته عليه الصلاة والسلام أن يدعوه إلى دين الإسلام فدعاه إلى الإسلام. المريض نظر إلى أبيه، أبوه موجود، ماذا أفعل؟ فقال أطع أبا القاسم. وكان ذاك على الكفر وأبوه على الكفر وهو يقول له أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين فمات بعد أن تشهد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بأخيكم، تولوا أمر أخيكم، اغسلوه وكفنوه وادفنوه على فراش الموت قبل أن يموت بشيء قليل. والذي أمره أن يسلم بعدما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إنسان غير مسلم، قال له: أطع أبا القاسم. وذلك لأن الإنسان لا يحصل منه إلا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يحصل منه، لا يحصل منه إلا ما شاء الله تعالى أن يحصل منه. قد يعيش عمره على حال حسنة ثم فيما يظهر للناس ثم يختم له بخاتمة السوء، وقد يعيش عمره على حال سيئة ثم قبل الموت بقليل حاله يتغير ويصير على حال حسنة ويموت على ذلك وهو على تلك الحال الحسنة. إنما الأمر يحصل كما شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث فيه بيان أن الأمور إنما تحصل على وفق مشيئة الله تبارك وتعالى، كما شاء الله عز وجل، لا يحصل شيء إلا على وفق إرادته تبارك وتعالى، يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. نعم، ولا يعرف ولا يؤخذ من هذا الحديث ترك العمل. بعض الناس يتركون العمل ويقولون ما شاء الله كان. ليس عذرا للإنسان أن يقول ما شاء الله كان لأجل ترك العمل. إذا حصل منك معصية ثم تبت فعاتبك إنسان بعد التوبة، شو بتقول له؟ كيف عملت هيك؟ تقول له: مقدر، الله شاء لي هذا. شو بعد التوبة تحتج بالقدر لأنك تبت إلى الله تبارك وتعالى، تركت المعصية التي أنت عليها. أما بيجي واحد بيقول لك اترك هذه المعصية، تقول له ما شاء الله كان. مظبوط ما شاء الله كان، لكن أنت مأمور أن تتركها، عليك أن تسعى. ليس معنى الحديث أن يترك الإنسان العمل بطاعة الله تبارك وتعالى وباجتناب معاصيه معتمدا يقول ما شاء الله كان، لا. إنما هذا الحديث يبين ما على الإنسان أن يعتقده، ويجب عليه أن يعمل على حسب ما أمره الله تبارك وتعالى. علامة السعادة العمل الصالح، وعلامة سوء الخاتمة العمل الصالح. علامة هذه علامة. إذا الإنسان كان يعمل الأعمال الصالحة ويستمر عليها، هذه علامة على أنه شو؟ يكون من أهل الثواب. إذا كان واحد عمل الأعمال السيئة واستمر عليها، هذه بتكون علامة على أنه من أهل العقاب، والله تعالى يعفو عمن يشاء. لكن احنا ما بنعرف من الذي يعفو الله تعالى عنه ومن الذي يعذبه، فعلى الإنسان أن يكون ضمينا بدينه، ما يكون دينه هين عليه بسهولة يقع في عصيان الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يكون ضمينا بدينه، لا يترك دينه مهما حصل واحد منا، ولا يعصي الله تبارك وتعالى مهما اشتد عليه الأمر، لأنه بهذا النجاة. النجاة ليست بالمعصية. بضيق عليك الزمان يعضك الزمان، بيقولوا هيك بيقولوا، بضيق عليك الأمور ينقص المال بين يديك، أنت قادر أن تسرق وقادر أن تصبر. إذا سرقت يكون أيش؟ وقعت في معصية الله ويكون عليك شو تستحق العقاب من الله، وإذا صبرت لك الثواب عند الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن تقع في معصية الله عز وجل، بل ينبغي أن تصبر فتنال الثواب. شو هي؟ شو نصيب يعني؟ بجوع؟ طيب وبعدين؟ لابد توصل لمحل، ما هيك؟ كلنا سنموت. يصبر الإنسان على مثل هذا طمعا فيما عند الله. لما لقى المعصية إلها شؤم، أحكينا قصة أولئك الثلاثة، ما هيك؟ لها شؤم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة يمكن تعرفوها أو أغلبكم، رجل متعبد أراد الشيطان أن يضله، ما استطاع بطريق ما استطاع، ثم دخل الشيطان في بنت تلبسها، تكلم على لسانها أنا لا أشفى إلا إذا أخذتموني إلى فلان، أهلها يريدون أن تشفى. لما سمعوا هذا أخذوها إليه، قالوا لو تركتها عندك لعل الله يعافيها على يديك. تركها عنده وعنده صومعة وهي في الخارج. مع مرور الأيام الشيطان وسوس له، لو أنك تختلي بها افتلى بها، بعد الخلوة وسوس له أن يزني بها، زنى بها، فانتقل من معصية إلى معصية أشد أكبر. بعدما زنى بها ظهر عليها الحمل، الشيطان وسوس له، الآن أهلها يعرفون يقتلونك، اقتلها. قتلها ودفنها في أسفل الوادي. أهلها جاءوا افتقدوها، قال يوما ما وجدتها، هي حالها مضطرب، صدقوا أنها رحلت يوما، تركته ورحلت. لما نزلوا إلى الوادي الشيطان جاءهم فقال بل قتلها ودفنها في مكان كذا. حفروا فوجدوها، رآهم هو أنهم حفروا فوجدوها، صعدوا إليه، ولما رآهم متوجهين إليه أتاه الشيطان فقال هؤلاء يريدون قتلك، اسجد لي أخلصك. من معصية إلى معصية أشد إلى معصية أشد، حتى أيوة فصل، قال له اسجد لي أخلصك، فسجد له فكفر بالله تعالى فلم يخلصه وإنما قتلوه، فمات على الكفر والعياذ بالله تعالى. من إيش؟ من شؤم إيش؟ من المعصية، معصية بتجر معصية، معصية بتجر معصية، فقد تكون المعصية بريد الكفر والعياذ بالله تعالى. فلا ينبغي أن يستسهل الإنسان الوقوع بالمعصية، بل ليقل في قلبه الرزق مكتوب والأجل مكتوب، وأنا في الرحم كتب هذا على بين عيني، الرزق مكتوب والأجل مكتوب والعمل مكتوب والخاتمة مكتوبة، إذن فلأسعى في مرضاة الله تبارك وتعالى جهدي، وبعدين شو بيصير؟ مكتوب، طالما أنني أفعل ما أمر الله تعالى به. إمام أحمد بن حنبل مرة أخذوه ليضربوه ليجلد، كان يجلد بوحشية، مش الجلد اللي أنتم بتعرفوه، إنما كان يجلد بشدة رضي الله عنه. لما كان في الحبس كان حبس معه إنسان أخذ لأجل إيذاء الناس، قطع الطريق، استرق ونحو ذلك. قال له هذا الآخر، قال تعرفني؟ قال لا. قال أنا فلان جلدت في طاعة الشيطان كذا وكذا 100 جلدة، وصبرت في طاعة الشيطان، فاصبر في طاعة الرحمن. طاعة قال أحمد فوقعت موعظته في قلبي، نفعه الله بهذه الكلمات من واحد مثل هذا. قال له أنا عشو صبرت؟ أنا صبرت بطاعة الشيطان، أنت أولى أن تصبر في طاعة الله تبارك وتعالى. فنفعه الله عز وجل بذلك فصبر. نحن هذا الذي ينبغي علينا، إذا كان الإنسان موقنا قلبه أنه لا يحصل إلا ما شاء الله فليفعل ما أمر الله تعالى به، وبعدين غير هذا فلا يقلق بشأنه، فإنه لا يكون إلا ما شاء الله عز وجل. طالما هو أرض الله تبارك وتعالى فلا يبالي بغير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام. مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وفي يديه كتابان، فسئل عن ذلك قال هذا كتاب فيه أهل الجنة، كتب فيه أسماء أهل الجنة كلهم، أسماؤهم وقبائلهم كل ذلك، وهذا كتاب كتب فيه أسماء أهل النار كلهم، أسماؤهم وأسماء آبائهم وقبائلهم إلى آخره حتى أجمل على آخره، هذا الكتاب وهذا الكتاب ولا يغير شيء من ذلك. فقالوا يا رسول الله فلما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يعافينا وأن يسددنا وأن يباعد بيننا وبين المعاصي، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يقبلون على طاعة الله عز وجل ويبتعدون عن معصيته، ومن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم. أسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا وأن يرحمه وأن ينفعنا بعلم الدين، وأن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد والله تعالى أعلم وأحكم. أحد عنده سؤال عن الذي ذكرناه؟ نعم صحيح. الواو واو العطف لا تفيد التركيب، هل هم علماء اللغة قالوا ما بس أنا؟ نعم. هنا قيل فينفخ فيه الروح، هل الفاء هنا لا هذه للترتيب فينفخ مش هو مش عنها فينفخ ويؤمر، أيهما قبل؟ بين النفخ والأمر يوجد الواو، فالذي عم يقول أيهما قبل النفخ أو الأمر؟ الواو مستخدم، الواو ليس في الترتيب، لكن يرسل بعد ذلك ينفخ، يرسل الملك فينفخ فيه. نعم يرسل الملك فينفخ، لكن يكتب ثم ينفخ او ينفخ ثم يكتب هذا الذي لا اعلم. جزاك الله خيرا. تفضل لو سمحتم بس اذا ابتعدوا شوي حتى بس نسمع شوي. نعم تفضل. هذا هو كان يفتح حصانه فوجد الفرسان على الناحية الثانية من النهر، فركب حصانه وعبر إليهم فقتلهم واحدا بعد الآخر. بعدين لما قتلوا كلهم رأى الأعداء مجتمعين عند باب المدينة فهاجمهم فرموه بالنبل فقتلوه فمات شهيدا. لا أنا هو معروف اسمه، أظن قبيلته معروفة اسمه، أراجع ثم سيدنا عمر أخونا يا أخانا سيدنا عمر مرة قال له قتل فلان في القتال قتل فلان قتل فلان وآخرون لا تعرفهم قال ماذا يفعلون بمعرفة عمر ثم نعرفهم عمر ولا معرفهم قال ماذا يفعلون بمعرفة عمر الله يعرفهم الله عالم بهم وبأحوالهم زناله من الله الثواب وتلك المأثرة يعني سيدنا عمر يقول لا عرفت عرفت ما تذكرت حبيت الله لا لكن هو يعني تذكر بهذا ذاك شيخ معلم كتاب الله حقيقيان الله